لي كل بكر في إسرائيل من الناس والبهائم لي يكونون أنا الرب. كأن ربنا بيقول له يعني سبت لاوي ده بدل مين؟ الأبقار بتوع بني إسرائيل. أنا اخترت الست ده يكون بتاعي أنا ليا. شوفوا المعنى الجميل للخدام والناس اللي بتخدم. اللاوي ده كان خادم لربنا ويعلم الشعب طريق ربنا. فالخادم ده أو اللاوي ده كان يعتبر فدية عن الشعب بدل كل بكر. فدية يعني ايه؟ ثمن. يعني مفروض كل خادم يفدي الشعب بتاعه، يبقى عنده استعداد انه يموت لكيما يحيا الجميع. في معنى الخدمة انه مستعد يحط حياته من اجل ان الكل يعرفوا المسيح. عشان كده لما بولس الرسول حس بالحتة دي قال اود ان اكون نفسي انا محروما من اجل اخوتي وانسبائي بالايه؟ بالجسد. فكل خادم او كل لاوي هو فداء عن الشعب. طب اشمعنى لاوي بالذات اللي ربنا اختاره؟ اشمعنى لاوي بالذات؟ ما اختارش اي حد تاني ليه؟ حد فاكر؟ انا قلناها قبل كده في سفر الخروج. اشمعنى لاوي بالذات؟ يعني هو لاوي كان احسن من اخواته؟ ده لما ترجعوا الايام لاوي الاصليه لما كان يعقوب بيجي يدي البركه لاولاده، لاوي ده كان عمل حته عمله، مسك ناس من الشعب اللي حواليه وقتلهم ذبحهم. فيعقوب قال له لاوي ده انت مفتري، ده انت قومت هيكت الشعوب كلها ايه عليا. كان ناشف قوي لاوي ده. لما واحد من الناس الشعوب الامميه زنب اختهم بنت لاوي دينا، فقاموا قتلوا الناس. يعني لاوي من جهه اعماله يعني ما كانش انسان قوي، لكن ربنا اختاره لحاجه واحده بس. مين فاكر؟ بالظبط فاكرين موسى لما طلع على الجبل لمدة 40 يوم واستلم الشريعة، نزل لقى الشعب عامل ايه؟ بيعبدوا العجل وعمالين يزنوا. فراح اطلق صيحة شهيرة كده قال من للرب فليأتي الي. فاللي جه ناحيته مين؟ لاوي. قال من للرب، يعني اللي تبع ربنا يجي ناحيتي. فمحدش تقدم الا لاوي. لاوي اللي قال هو انا تبع ربنا. فقال لهم كل واحد يمسك سيفه ويضرب حتى اخوه اللي كانوا بيزنوا واللي ما كانوش عايزين يقوموا ويتوبوا ويرجعوا. فلان لاوي ابدى حماس من للرب، فقال انا لربنا، ربنا اختاره لخدمته. عشان ما ترجعوش تقولوا ربنا ليه ناس بيختار ناس. هو ربنا قال من ارسل، فأشعيا قال له ها أنا ذا ارسلني. تتوقف على مدى استعداد النفس ان هي تقوم وتكمل وتعمل عمل ربنا. فربنا اختار لاوي واختاره فداء عن الشعب واختاره لخدمته. وبعدين قال لموسى امسك لاوي ده بقى وعده تعداد خاص بي. وكلم الرب موسى في برية سينا قائلا عد بني لاوي حسب بيوت ابائهم وعشائرهم، كل ذكر من ابن شهر فصاعدا تعدهم. فعدهم موسى، بس دول هيتحسبوا من سن كام؟ شهر. فقام عدهم كل واحد بحسب بيوت ابائه، وطلع ثلاث قبائل رئيسية في بني لاوي. فعدد 21 يقول لجرشون، الجرشونيين اللي هم كانوا في ناحية الغرب، عدهم وقال لهم دول يسكنوا في عدد 23 عشائر الجرشونيين ينزلون وراء المسكن الى الغرب، دول اللي مواجهين لقدس الاقداس. في عدد 25 يحدد لهم الشغلة بتاعتهم وحراسة بني جرشون في خيمة الاجتماع المسكن والخيمة وغطائها وسقف باب الخيمة. يعني الجرشونيين دول شغلتهم ان هم يشيلوا الخيم الستاير. وبعدين في عدد 27 العشيرة التانية بني قهات، عدهم وقال له في عدد 29 على جانب المسكن الى التيمن، التيمن يعني الجنوب، والرئيس لبيت أبي عشيرة القهاتيين اليصافان ابن عزائيل وحراستهم. دول شغلتهم التابوت والمائدة والمنارة والمذبحان، مذبح البخور ومذبح المحرقة، وأمتعة القدس التي يخدمون بها والحجاب وكل خدمته. والرئيس أليعازر ابن هارون الكاهن. قبيلة الثالثة في عدد 33، ولمراري عشيرة المحليين ينزلوا على جانب المسكن من الشمال، وشغلتهم في عدد 36 وكالة حراسة بني مراري، ألواح المسكن وعوارضه وأعمدته وفرضه وكل أمتعته وكل خدمته وأعمدة الدار حواليها وفرضها وأوتادها وأطنابها. يعني بني جرشون يشيلوا الخيم الستاير، بني قهات يشيلوا الأدوات والآنية زي تابوت العهد والمذابح والمنارة، وبنو مراري يشيلوا الإيه؟ الأعمدة والحبال والأطناب والأدوات التانية بتاعت الدار الخارجية. وربنا رتب لكل واحد خدمته ولكل واحد عمله. خدوا بالكم محدش يجي يقول طب يعني شمعنا يعني بني قهات هم اللي يشيلوا التابوت والمنارة، يعني هم أنضف منا واحنا اللي نشيل الخشب ولا احنا اللي نشيل الخيم. لا، ما كانش الفكرة كده. مش مهم انت بتخدم انهي خدمة، ولا مهم كمية الخدمة اللي انت بتعملها، لكن المهم هدفك ايه من الخدمة. في واحد يقول يعني اشمعنى فلان ده بيخدم خدمة كلمة، ولا اشمعنى فلان ده في الكورال، ولا اشمعنى ده ما عرفش بيدوله ايه وانا يعني مديني ابتدائي ولا شوية عيال صغيرين. مش المشكلة انت بتخدم ايه ولا بتخدم قد ايه، لكن المشكلة انت بتخدم ايه لمين. هدفك ايه من الخدمة اللي انت بتعملها. ودي اخطر حاجة لكل واحد ليه عمل في الكنيسة، سواء اللي بيتكلم بيوعظ او بيدي مدارس احد، سواء اللي كان في كورال، سواء اللي كان في فريق تمثيل، سواء اللي بيخدم فقراء، سواء اللي بيعمل اي عمل في الكنيسة. مش مهم نوع العمل اللي بتعمله، المهم ايه هدفك من الخدمة. لان اخطر حاجة ان الانسان يكون هدفه من الخدمة مش ربنا ومجد ربنا، لكن يكون هدفه ذاته. عارف يقول له كلمتين الناس بتعجب بيه، شعر كده يعني انه ليه وضع، ممكن يغير بقى غيره ويجي من بدري قوي الاجتماع ويواظب وتبقى ليه غيره وحماس في الخدمه، بس مش من اجل ربنا، ده من اجل ايه؟ كل ما بيتكلم بياخد ايه؟ ذاته. واحد او واحده في الكورال، يا ده بعد الحفله الكل اتلم عليا، ده انت صوتكم كان جميل رائع. واحد يتلموا عليه البنات، ولا واحدة يتلموا عليها الولاد، حلوة دي، يبقى غيرة حماسية جدا في الكورال. هو مش هدفهم مجد ربنا، هم لقوا نفسيهم، لقوا ذاتهم، حققوا امكانياتهم في شيء، يواظبوا جدا على المواعيد وغيرة جامدة جدا على المواعيد واخر نظام، ده مش لمجد ربنا، ده المجد الذات. واحد برضك نزلوا مدارس الاحد، ما كانش لاقي اي اهتمام في البيت والكل مش معبره، نزلوه في مدارس الاحد، قعدوا يقولوا له يا استاذ ويا انكل ويا افندي ويتنططوا حواليه، شعر بذاته. اخر نشاط ويخبط في عز الشمس والحر مشوار، وعنده غيره جامده جدا للخدمه، بس مش لاجل الله، لاجل ذاته اللي عماله تتحقق كل يوم والتاني. واحد بيكتب الاسامي على الباب، كل الناس بتسلم عليه، يجي لقى نفسه اخ من الذات لما تضيع الخدمة. وممكن تاخد اي شكل، وممكن تاخد شكل مقدس، لكن كل واحد لازم يراجع عمله في الكنيسة. انا هدفي ايه من الخدمة اللي بعملها، ايا كانت، احساسي بذاتي ولا مجد ربنا. وعلشان اقدر اميز بين الاثنين دول، ان كنت باجي لذاتي وبخدم لذاتي، اسأل نفسك سؤال، الخدمة اللي انت بتعملها دي بتقربك لربنا كل يوم وبتتوبك وبتزود العلاقة بيه، ولا بتبعدك عنه وبتخدعك وبتعمل شوشرة حواليك. الكلام اللي انت بتقوله في درس مدارس الاحد او الكلام اللي انت بتوعزه في الكنيسة بيقربك من ربنا؟ القرار اللي انت وانت بتروحيه بيحرك جواك مشاعر ناحية ربنا وبيديك حياة نقية وبيديك حياة نقية وحياة توبة باستمرار، ولا بتأكد ذاتك كل يوم عشان اللي يقعدوا يسقفولك ده انت في التمثيلية يا سلام كنت مبدع خلاص نمشي في عملية التمثيل دي؟ لا ذاته. مش معنى كده ان الواحد يبطل، لكن معنى كده ان الواحد يبقى صاحي لنفسه ويراجع باستمرار. الغيرة اللي انا بأديها شوية في الخدمة او في الكنيسة ايه هدفها؟ هل لاني لقيت ذاتي وشعرت بكياني واهات الاعجاب من حواليا، ولا من اجل هي مجد ربنا؟ عشان كده كان بني اسرائيل دول وذات اللاويين كل واحد خد خدمة من ربنا ما قالش اشمعنى ده اللي يشيل التابوت ما شيلهوش انا ليه؟ لان يوم ما قالوا اشمعنى في حاجات معينة ربنا فضح الكل. ده اللي هنشوفه بعد كده. مهم قوي ان الانسان باستمرار يراجع هدفه وعمله ونشاطه في الكنيسة وفي الخدمة. هل هو لمجد الله وبتقربه من ربنا، ولا العملية كل مرة عمالة تبعده اكتر اكتر عن ربنا وعمالة ذاته عمالة تكبر كده وهو مستريح؟ ربنا ما سابهمش كده. حتى كل واحد من دول ابتدى يوصف له يعمل ايه بالظبط. لما هتيجي تشيل التابوت تشيله ازاي، ولما تيجي تشيل المنارة تشيلها ازاي، ولما تشيل الخيمة تشيلها ازاي. ده اللي هنشوفه المرة الجاية في الاصحاح الرابع. لكن نبص المنظر الخيمة وحضور ربنا فيها. ادي منظر الخيمة، قدس الاقداس ناحية الغرب والباب ناحية الشرق، ومنظر حلول العمود السحاب عليها رمز لحضور ربنا، وبعدين ده نزول الخيم والمحلات حواليها. زي ما انتوا شايفين في خيم قريبة، دي بتاعت مين؟ سبط لاوي. وفي خيم بعيدة، دي بتاعت الأسباط هنا ناحية الشرق، يبقى دي الخيم بتاعت هارون وموسى، وبعدين محلة يهوذا. ده هنا الغرب الخيم بتاعت إفرايم وبتوع بني قهات، وهنا ده الجنوب خيم رأوبيم، وده الشمال خيم بتاعت سبط دان. تخيلوا منظر الصليب اللي كان موجود جوه في الوسط وبره. كنيسة بتتحرك على منظر صليب ناحية الشرق باستمرار، منظر لحضور ربنا لما يبقى الإنسان في حياته نظام، في حياته ترتيب، في حياته وضوح للهدف. نبقى نكمل المرة الجاية ازاي كانوا بيشيلوا خيمة الاجتماع والاجزاء بتاعتها. في حد يحب يسأل حاجة؟ سفر العدد اصحاح 3، سفر العدد اصحاح 3 من عدد 39 صفحة 213، عدد 3 من عدد 39 صفحة 213. جميع المعدودين من اللاويين الذين عدهم موسى وهارون حسب قول الرب بعشائرهم، كل ذكر من ابن شهر فصاعدا 22,000. وقال الرب لموسى عد كل بكر ذكر من بني إسرائيل من ابن شهر فصاعدا، وخذ عدد أسمائهم فتأخذ اللاويين لي أنا الرب. بدل كل بكر من بني إسرائيل وبهائم اللاويين بدل كل بكر في بهائم بني إسرائيل. فعد موسى كما أمره الرب كل بكر من بني إسرائيل، فكان جميع الأبكار الذكور بعدد الأسماء من ابن شهر فصاعدا المعدودين منهم 22,273. وكلم الرب موسى قائلا خذ اللاويين بدل كل بكر في بني إسرائيل وبهائم اللاويين بدل بهائمهم فيكون لي اللاويون أنا الرب. وأما فداء 273 الزائدين على اللاويين من أبكار بني إسرائيل، فتأخذ 5 شواقل لكل رأس، على شاقل القدس تأخذها 20 جيرة الشاقل، وتعطي الفضة لهارون وبنيه فداء الزائدين عليهم. فأخذ موسى فضة فدائهم من الزائدين على فداء اللاويين من أبقار بني إسرائيل، أخذ الفضة 1365 على شق القدس، وأعطى موسى فضة الفداء لهارون وبنيه حسب قول الرب كما أمر الرب موسى مجدا للثالوث الأقدس. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند نقطة مهمة، اللي هي خدمة اللاويين بفرقهم الثلاثة، بني قهات وبني مراري وبني جرشوم، وشفنا ان ربنا بيحدد لكل واحد خدمته ومكانه في المحلة. وتكلمنا عن نقطة مهمة، ان كل واحد ليه وجود في الكنيسة او ليه نشاط في الكنيسة او ليه خدمة لابد ان هو ياخد باله منها. هدفك ايه من هذا الوجود او من هذا النشاط او من هذا العمل؟ وقلنا اوعى يكون هدفنا هو اثبات ذاتنا. واحد لقى نفسه او اثبت ذاته لما لقى شوية مديح من الناس او لقى شوية اهمية ليه، والموضوع ده من الخطورة، بحيث ان كل واحد يبقى صاحي ليه. لان المسيح اتكلم في النقطة دي بالذات وقال ان في ناس كتيرة هتيجي في يوم من الايام وتقول له: اليس باسمك تنبأنا؟ اليس باسمك صنعنا قوات؟ اليس باسمك اخرجنا شياطين؟ الم تعلم في شوارعنا؟ يقول لهم: ما عرفكوش. الله، ما تعرفناش ازاي يا رب؟ ده احنا كنا بنوعظ وبندي درس كتاب وبنقول كورال وبنعمل تمثيليات وبنطلع افتقاد وبنعمل انشطة كتيرة في الكنيسة، وكل واحد كان في الكنيسة عارفنا، والكل كان بيمدح فينا ويشكر فينا. يقول: لا، انتوا كنتوا بتشتغلوا من اجل ذاتكم، ما كنتوش بتشتغلوا من اجلي. عشان كده تبقى النفس صحية ليها وصحية لنفسها كويس قوي، وجودها في الكنيسة ونشاطها في الكنيسة وخدمتها في الكنيسة ايه هدفه؟ ليها غيرة في الحضور للكنيسة، لانها كل ما بتيجي بتمدح اكتر وذاتها بتكبر اكتر، ولا هي بتقرب من ربنا والخدمة والنشاط بتاعها ده بينقيها ويطهرها ويقربها اكتر واكتر للعلاقة اللي بينها وبين ربنا. بعد كده قال له: عد اللاويين من ابن شهر فصاعد. فطلعوا كام؟ ها، في عدد 39 لما عد اللاويين من سن شهر فصاعد 22,000. طب اشمعنى من شهر؟ اشمعنى من شهر؟ ليه يعني مش من اول يوم مثلا او من اول سنة؟ ما هو الختان في 8 يوم، كان قال له عد من 8 يوم. هو الفكرة ان المعروف كده ان الطفل في الشهر الاولاني بتبقى حياته معرضة لخطر، يعني نسبة الوفيات في الاطفال بتكتر في الشهر الاولاني. اذا كان هيموت هيموت في الشهر الاولاني، اذا كان هيعيش هيعدي عليه الايه؟ الشهر. فهو قصده في الشهر الاولاني يعني كل واحد حي قابل للحياة، كل واحد قابل للحياة يقدر يعيش، ده اللي ربنا بيعده. فعدوهم طلعوا 22,000. قال له: طب امسك كل بني اسرائيل وعد لمولودين فيهم من شهر من سن شهر فصاعد. يعني مرة عمل التعداد للاويين بس، ومرة تانية راح عامل تعداد تاني لبني اسرائيل من سن شهر فصاعد. التعداد الاولاني اللي اتكلمنا عنه كان من سن كام؟ 20 سنة. لكن المرة دي بيعد من سن شهر لكل اسرائيل، لكل الاسباط. فطلعوا كام؟ في نهاية عدد 43 فطلع الرقم 22,273. طلعوا ازيد من اللاويين بكام؟ ب273. قال له كل ذكر من ابكار شعب اسرائيل انا هاخد اللاويين بداله، واحد من اللاويين ايه بداله، لي اللاويون لي انا الرب، دول مخصصين لي وانا هاخدهم فداء عن كل الشعب وفداء عن كل الابكار التانيين. كان في معنى جميل جدا ان ربنا اختار كل الشعب في تخصيص اللاويين، وكان الرقم 22 ده لو نعرف ان الحروف الابجدية العبرية 22 حرف، حروف العبرية الابجدية اللي هي ابجد هوز 22 حرف، حتى لما تيجوا تصلوا المزمور الكبير اللي في صلاة نص الليل 119 ده مترتب على الحروف الابجدية العبرية، تليون كم قطعة؟ 22 قطعة. فعدد الحروف في الأبجدية العبرية 22 حرف، والألف ده رقم سماوي إشارة للملك الألفي بتاع المسيح، كأنه عايز يقوله كده إن بعدد حروف الأبجدية أو بعدد حروف اللغة اللي ممكن الإنسان يعبر عنها هو هذا الشعب. وخلال خدمة اللاويين لبقية الأسباط، كل الأسباط تكتب أسماءها في سفر الإيه؟ الحياة. عشان كده نشوف في سفر الرؤيا إن هو ابتدى يعد كل سبط كل سبط كل سبط. فمن خلال خدمة اللاويين اللي هم 22,000 تكتب أسامي بقية الأسباط في سفر الحياة الأبدية. وفي ملاحظة لطيفة برضك، لقوا إن عدد الآباء من أول آدم لحد يعقوب اللي هو ابو الاسباط لقوها 22، يعني اصل ال 12 سبط ابائهم سلسله الاجداد من ادم ليعقوب 22. فتاريخ البشريه قبل وجود الاسباط واللغه نفسها اللي الانسان بيكتب بيها، وعارفين ان تملي في العبريه الاسامي كانت بتكتب بالارقام، حتى لما جه في سفر الرؤيا وقال على اسم ضد المسيح او الوحش او النبي الكذاب او الانسان اللي ضد المسيح اداله رقم كام؟ 666. كل حرف من الحروف الابجدية العبرية يشير الى رقم معين. فهو عايز يقول ان من خلال خدمة اللاويين اللي هم 22,000 تكتب اسامي بقية الاسباط كلها في سفر الحياة الابدية، ومن خلال تاريخ ال 22 جد او اب من ادم يكون ليهم ميراث في الحياه الابديه. بس حصلت ملاحظه هنا، انه لما جه يعد المقابل في ابكار بني اسرائيل ككل لقى العدد زايد 273، وده رقم ما نفوتهوش كده. 273 ده عباره عن ايه؟ 270 زائد 3. طب وال 270 ده رمز لايه؟ 270 يوم دي بترمز لايه؟ احنا عارفينها بس نصحصح شويه. الجنين علشان يتولد بيقعد في بطن امه كام؟ 9 اشهر، يعني 9 في 30 بكام؟ ب 270 يوم. اشاره للميلاد الجسدي. طب وثلاثة عارفينها كلنا، إشارة للميلاد الإيه؟ الروحي، إشارة للقيامة. القيامة بنتولد جديد، بيبقى لينا حياة جديدة. فالمئتين ثلاثة وسبعين دول الزيادة على الاثنين وعشرين ألف هم كل إنسان يولد جسديا ثم روحيا. كل إنسان يولد جسديا ثم روحيا. كل واحد فينا بيقعد ال 270 يوم بعدين يتولد بالجسد، لكن محتاج انه يتغطس 3 مرات في جرن المعمودية عشان ياخد فعالية القيامة من خلال الرقم ايه؟ 3. قال ال 273 الزيادة ده هما مفيش مقابل ليهم من اللاويين، اللاويين عددهم اقل من الشعب. قال له تعمل فيهم ايه؟ يعمل فيهم ايه؟ كل واحد زيادة تفديه بفضة، ومقدار الفضة 5 شواقل. وبعدين حدد له شاقل وزنه 20 جيرة. الجيرة دي كانوا ساعات يوزنوها بحبات القمح، عبارة عن وزنة 15 حباية من القمح او 16 حباية من الشعير. ورقم 5 تملي في الكتاب المقدس يشير الى الحواس المقدسة 5. الانسان اللي ليه حكمة 5 عذار الحكيمات هو اللي بيقدر يعيش حياة التقديس 5. وبعدين بلغة الارقام لما تضربوا 5 في 20 جيرة يعني يطلعوا كام؟ 100. ومية في الكتاب المقدس تملي تشير الى كمال الثمر، مش قال كده 30 و60 وايه و100؟ كمال الثمر، كمال الثمر في حياة الانسان. المهم حسبوا الفضة دي كلها، فطلع المبلغ في الاخر كام؟ 1365. 1365. الالف قلنا رقم سماوي، وتلتمية خمسة وستين اشارة للايه؟ للوحدة الزمنية، سنة 365 يوم. فورق ان كل واحد من دول معدود، وان الخادم او اللاوي هو فدية عن الشعب، وادهم ربنا اللقب الحلو اللاويون لي انا الرب بتوعي انا. وتكلمنا المرة اللي فاتت اشمعنا اللاويين اللي ربنا اختارهم من دون الاسباط التانيين، وشفنا الدعوة لما تقدم كنعمة لما يقابلها قبول من الانسان. لما موسى صرخ وقال من للرب فليأتي، فكان اللي طلع مين؟ اللاويين. ان النعمة او الدعوة لما توجه ينبغي انها تقابل بقبول او بطاعة من الانسان. تبدأ في الاصحاح الرابع يتكلم بتفاصيل عن خدمة كل فريق من فرق اللاويين. وكلم الرب موسى وهارون قائلا خذ عدد بني قهات من بين بني لاوي حسب عشائرهم وبيوت ابائهم من ابن 30 سنة فصاعدا الى ابن 50 سنة، كل داخل في الجند ليعمل عملا في خيمة الاجتماع. تعداد تاني اهو، عشان كده قلنا سفر العدد جاي من ايه؟ من تعداد. قال له تجيب بني قهات وتفصل فيهم جماعة دول اللي هيشتغلوا الشغل المعين في الخدمة من سن كام لكام؟ من 30 لـ50. مش معنى سن 30؟ لان سن 30 هو سن النضج وتحمل المسؤولية. عشان كده سيد المسيح نفسه ما ابتداش خدمته الا في سن 30، يوحنا المعمدان ما ابتداش خدمته الا في سن 30، الكاهن لما كان بيترسم في العهد القديم ما يترسمش الا في سن 30. وان كنا هنشوف ان هم كانوا في سن 25، اول ما يوصل سن 25 يجيبوه يقربوه من الخيمة علشان يفضل 5 سنين يتدرب ويتعلم ويشوف، لكن ما يشتغلش، مجرد انه يلاحظ. كانوا يديله 5 سنين اعداد علشان يعرف ازاي يشتغل لما يوصل في سن 30. وكان تستمر خدمته لحد سن 50. ورقم 50 برضك باستمرار في الكتاب المقدس يشير الى العفو او الحرية. يعني ابراهيم ابو الاباء لما ابتدى يفصل مع ربنا في قضية سدوم وعمورة قال له لو ابتدى بكام؟ لو في 50 ما تهلكش الايه؟ المدينة. وعارفين يوم 50 اللي هو سنة اليوبيل اللي كان يتم فيها الاطلاق والايه؟ والعفو. فبرضك في سن 50 كان يطلق او يعفى من الخدمة الجسدية لانه وصل لحالة روحية يستطيع ان هو يخدم بيها فوق في السماء. واللطيف بالرغم من ان اللاويين ما كانوش بيشتركوا في الحرب، ما كانوش بيحاربوا، اللي كان بيحارب مين؟ بقية الاسباط. لكن اللاويين كان كل شغلهم خدمة الاجتماع. لكن سماهم هنا ايه؟ في عدد 3 من ابن 30 سنة فصاعدا الى ابن 50 سنة كل داخل في الجند. سماهم هنا ايه برضك؟ جنود. عشان كده تيموساوس لما بعت له بولس الرسول يقول له اشترك في احتمال المشقات كايه؟ كجندي صالح للمسيح. سماهم جنود متجندين، كرسوا حياتهم وحطوا طاعتهم لخدمة ربنا. هذه خدمة بني قهات في خيمة الاجتماع قدس الأقداس. ايه بقى خدمتهم؟ يأتي هارون وبنوه عند ارتحال المحلة وينزلون حجاب السجف ويغطون به تابوت الشهادة ويجعلون عليه غطاء من جلد تخس ويبسطون من فوقه ثوبا كله اسمنجوني ويضعون عصية، وعلى مائدة الوجوه يبسطون ثوبا اسمنجون ويضعون عليه الصحاف والصحون والأقداح وكاسات السكيب ويكون الخبز الدائم عليه، ويبسطون عليها ثوب قرمز ويغطونه بغطاء من جلد تخس ويضعون عصية، ويأخذون ثوب أسمنجون ويغطون منارة الضوء وسرجها وملاقطها ومناقضها وجميع آنية زيتها التي يخدمونها بها، ويجعلونها وجميع آنيتها في غطاء من جلد تخس ويجعلونها على العتلة، وعلى مذبح الذهب يبسطون ثوبا أسمنجون ويغطونه بغطاء من جلد تخس ويضعون عصيه، ويأخذون جميع أمتعة الخدمة التي يخدمون بها في القدس ويجعلونها في ثوب أسمنجون ويغطونها بغطاء من جلد تخس ويجعلونها على العتلة، ويرفعون رماد المذبح ويبسطون عليه ثوب إرجوان ويجعلون عليه جميع أمتعته التي يخدمون عليها بها المجامر والمناشل والرفوش والمناضح وكل أمتعة المذبح، ويبسطون عليه غطاء من جلد تخس ويضعون عصية. ومتى فرغ هارون وبنوه من تغطية القدس وجميع أمتعة القدس عند ارتحال المحلة، يأتي بعد ذلك بنو قهات للحمل، ولكن لا يمس القدس لئلا يموتوا، ذلك حمل بني قهات في خيمة الاجتماع. ووكالة أليعاذر ابن هارون الكاهن هي زيت الضوء والبخور العطر والتقدمة الدائمة ودهن المسحة، وكالة كل المسكن وكل ما فيه بالقدس وأمتعته. الكلام ده خدوا بالكم ما بيتقالش كده يعني مجرد سد فراغ. عايزكم ترجعوا تقروا الجزء ده تاني دلوقتي في دقيقة كده وتشوفوا كم نوع من الأغطية اتذكر، والكل حتة كان ليه غطاء معين خاص بيه. فقروا كده ونطلع مع بعض. المنظر اللي احنا شايفينه ده منظر خيمة الاجتماع والمحلة كلها والخيم حواليها بالترتيب اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، وشايفين عمود السحاب اللي حالل على الخيمة. وكان معنى عمود السحاب ومعنى الخيمة في وجودها ايه؟ معناه وجود الله او حضور ربنا في وسط شعبه. واللاويين كانوا بيخدموا الخيمة، ولو فاكرين من سفر الخروج لما وصفنا الخيمة بمنظرها وجمالها وعظمتها والالوان الجميلة اللي فيها والمواد اللي مصنوعة منها، فاللاويين دول بيعملوا حاجة معينة لما يخدموا الخيمة ده، هي كأنهم بيعملوا ايه؟ بيخدموا وجود وحضور ربنا، وبيشهدوا لهذا الحضور، وفي نفس الوقت بيخدموا جمال وحلاوة الحياة مع ربنا. خدوا بالكم خصوصا الخدام، الخادم بالأولى هو إنسان بيخدم ويشهد لوجود ربنا، إن ربنا موجود، مش موجود في الكتاب المقدس لكن ربنا موجود في الحياة. وتاني حاجة يشهد ليها الخادم حلاوة ربنا وحلاوة الحياة مع ربنا. دي كانت شغلة اللاويين، يخدموا وجود ربنا ويشهدوا لحلاوة ربنا. علشان كده الانسان اللي بيخدم وما بيقدرش يحقق الحتة ده هي انه فعلا يقدم للناس ربنا اللي موجود ويشهد بحلاوة الحياة مع ربنا. ناس بتخدم وشكلها كئيب، زعلانة، حزينة، عمالة تشتكي، يبقى انت ما تعرفش ربنا. لانك خادم لازم تشهد بفرح عن الاله، عن جمال هذه الخيمة. كنت بتوعظ، ولا ان كنت بتعمل رحلات، ولا ان كنت بتعمل كورال، ولا كنت بتعمل تمثيليات، ولا كنت بتعمل اي نشاط، لكن ما قدرتش تهدي هذا الغرض اللي بيعمله اللاويين، انك تشهد لوجود ربنا وحلاوة الحياة مع ربنا، يبقى تأكد ان انت بتعمل النقطة اللي اتكلمنا عنها في الاول خالص، ان انت بتخدم ذاتك. لكن العالم محتاج لناس تشهد لربنا عن حلاوة الحياة معاه وعن فرحة الحياة معاه، مش كآبة الحياة معاه. دي كانت خدمة اللاويين، خدمة الخيمة، والخيمة معناها حضور ربنا وجمال وحلاوة الحياة مع ربنا. ما ترجعوا تقروا تفاصيل خيمة الاجتماع في سفر الخروج، تشوفوا مدى الحلاوة، الاسمنجوني والقرمز والارجوان والبوس المبروم والكتان، وجمال المناظر وصنعة الحائك الحاضر. عشان كده العالم محتاج لناس تشهد لحلاوة ربنا ولوجود ربنا، ان ربنا ده حقيقة، ما هوش مجرد خيال. وابتدى ربنا يقول لهم كل واحد من الناس دي ليه عمل معين. قال لما تيجوا ترتحلوا، لان احنا عارفين ان هم فضلوا 40 سنة في رحلة في برية، فكانوا يقفوا في اماكن معينة ويمشوا في اوقات تانية. كان اول ما عمود السحاب ده يتحرك يعرفوا ان ربنا بيقول لهم امشوا، فكانوا يتحركوا وراه. اول ما عمود السحاب يقف كانوا يضربوا المعسكر ويخيموا. وشفنا شكل الخيمة وهي ماشية، او شكل المحلة وهي ماشية المرة اللي فاتت، شفناه في شكل ايه؟ صليب بيتحرك وراسه ناحية الايه؟ الشر. ككنيسة تسعى للقاء الاتي لها من الشر. طيب لما تيجوا تمشوا هتمشوا ازاي؟ والخيمة دي هتعملوا فيها ايه؟ قال اول حاجة هارون وبنوه اللي هم الكهنة يخشوا يفكوا ويربطوا الحاجات اللي موجودة في الخيمة. وبعدين بني قيهات يعملوا ايه؟ يشيلوا. لكن بنو قيهات ما يقدروش يخشوا القدس وقدس الايه؟ الاقداس. لما كان السحاب، عمود السحاب ده يمشي والكهنة تخش تربط وتفك الحاجات وتجهزها للحمل، كانوا يقدروا يخشوا ان هم ايه؟ يشيلوا. لكل واحد ليه عمل معين وفي وقت معين يقدر يؤديه. فقال لهم اول حاجة تتشال هي ايه؟ ها بصوا بقى، اول حاجة تتشال في عدد 5، اول حاجة تتشال تابوت الايه؟ العهد. طيب تابوت العهد ده بيتغطى بكم غطى؟ ب3 غطيان. ايه هما الثلاثة دول؟ اول غطى السجف او الحجاب، الحجاب اللي كان بيفصل بين القدس وقدس الاقداس، يفكوه ويلفوا بيه الايه؟ تابوت. وبعدين جلد تخس اللي هو لونه اسود، اللي هو جلد حيوان الفقمة اللي بيستحمل. تاني وتالت حاجة اسمنجوني اللي هو اللون الايه؟ الازرق السماوي. خدوا بالكم من المعنى، لان الروح القدس ما بيقصدش كده اي كلام. ده كل حتة كانت بتتلف بطريقة معينة. فاول حاجة تابوت العهد، قال لك ده اول غطى يتغطى عليه الحجاب. والحجاب ده كان رمز الايه؟ ها فاكرين يعني ايه في حجاب؟ في فاصل. تابوت العهد ده جواه لوحي الشريعة، رمز للعهد اللي بين الله وبين الايه؟ الانسان. فقال لهم ده ما زال يتحط عليه الايه الحجاب، لان لسه في العهد الايه قديم، ما نشقش الا في العهد الايه الجديد. وتملي جلد التخس لما تفتكروا في الغطاء بتاع خيمة الاجتماع قلنا اشارة الى الناسوت، ملوش منظر جميل لكن ليه فايدة ايه كبيرة. جلد التخس ده لونه اسود، ملوش منظر حلو لكن بيستحمل ايه كويس. زي جناسوت المسيح لا منظر له ولا جمال، فنشتهيه محتقر ومرزول ومخزول من الناس، لكن بواسطة هذا الناسوت قدم خدمة كبيرة للايه للانسان. وبعدين يروحوا مغلفين جلد التخس ده من بره بايه باسم انجوني، علامة السماء ان هذا العهد المحجوب يخدم في شخص المسيح لكي ما يرفع الانسان الى الايه الى السماء. وبعدين نتكلم عن تاني حاجة بعد تابوت الشهادة ايه في عدد 7، وعلى مائدة الوجوه يبسطون ثوبا اثمنجون ويضعون عليه الصحاف والصحون والأقداس وكاسات التكيب، ويكون الخبز الدائم عليه، ويبسطون عليه ثوب قرمز ويغطونه بغطاء من جلد تخس. بعدين يحط العصيان بتاعته ويشيلوه. هنا أول حاجة مائدة خبز الوجوه دي متغطية أول حاجة بإيه؟ بأسمنجوني. فاكرين مائدة خبز الوجوه كانت موجودة في القدس وعليها كم رغيف؟ 12 رغيف. وقلناها انها معناها اعالة ربنا لل 12 سبت على مدى 12 شهر، يعني طول الايه سنة. لكن في المعنى الرمزي للمسيح كانت اشارة للمسيح اللي هو الايه خبز الحي النازل من السماء. قال كده انا هو الخبز الحي النازل من السماء. عشان كده اصر حتى والمائدة شايلينها يفضل الخبز موجود ايه عليها. عشان كده يقول لهم والخبز الدائم عليه، يعني ما تشيلهاش فاضية، تمشوا بيها وهي ايه مليانة. اصر على وجود هذا الخبز الدائم حتى وهم شايلينها. لكن الفرشة الأولانية يفرش إيه؟ أسمنجوني. أنا هو الخبز النازل من إيه؟ من السماء. طب والفرشة الثانية قرمز، والقرمز ده لون الإيه؟ دم. لأن هذا الخبز رمز لجسد ودم مين؟ المسيح. سر التناول لما قدم نفسه كخبز رمز الفداء لون القرمز. وبعدين يقول حط عليها كل عدتها، لان قلنا ان الخبز ده بيتحط معاه سكيب من الخمر، اشارة للجسد والايه والدم. وبعدين كل ده يتغطى بجلد التخس، يعني الاطار الخارجي المرة دي برة لونه ايه اسود، رمز الناسوت. ان الجسد والدم جسد عمانوئيل ودم عمانوئيل اللي احنا بنشوفهم واللي قدمهم لنا من خلال تجسده الظاهر لينا. ثالث حاجة يقول ثم يغطون ويأخذون ثوب أسمنجون ويغطون منارة الضوء وسروجها وملاقطها ومناقدها. الملاقط اللي هم بيصلحوا بيها ويعدلوا الشعلة، والمناقد اللي هم بيطفوا بيها الشعلة، وجميع أنية زيتها التي يخدمون بها، ويجعلونها وجميع آنيتها في غطاء من جلد تخس ويجعلونه على العتلة. العتلة يعني العصاية اللي ايه بيشلوها. المنارة دي قلنا رمز المين للمسيح، انا هو نور العالم، وبينور لنا من خلال 7 سرج اللي موجودين اللي هو والزيت اللي محطوط فيها اللي اشارة الى الروح القدس بمواهبه او باسراره الايه 7. وبعدين يقول تتغطى في الاول باسمنجوني لان دي اسرار سماوية، ولكن في الغطاء الخارجي ايضا من جلد التخس، لان المسيح اضاء لينا في العالم لما اتولد بالايه بالجسد. انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. حتى النبوة قالت كده: الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما. وعلى مذبح الذهب اللي هو موجود في القدس، وكان بيحط على مذبح الذهب ده ايه؟ البخور، مذبح البخور. واتكلمنا عن مذبح الذهب ده انه رمز لشفاعة المسيح، لان مذبح الذهب كان مقابل الحجاب قدام تابوت الايه؟ العهد، انه بيشفع فينا امام التابوت اللي محبوب، امام الله اللي محبوب عنا. يغطونه بثوب اسمنجوني ويغطونه بغطاء من جلد تخس ويضعون عصيه. وهنا اشاره ايضا لاتحاد اللاهوت بالايه؟ بالناسوت، في شفاعه المسيح الكفاريه. ويأخذون جميع أمتعة الخدمة التي يخدمون بها في القدس ويجعلونها في ثوب أثمنجون ويغطونها بغطاء من جلد تخس بصفة عامة. أثمنجوني مع تخس، لاهوت مع ناسوت، ويجعلون على العتلة. وبعدين يطلعوا بقى برا في الدار الخارجية، الأكبر قطعة في خيمة الاجتماع اللي هو مذبح ايه؟ المحرقة، اللي كانت بتقدم عليه الذبايح والنار ما بتطفيش من عليه. ويرفعون رماد المذبح ويبسطون عليه ثوب ارجوان، لون جديد اهو. طب ولون الارجوان ده بقى بيرمز لايه؟ لون الارجوان مين اللي كان بيلبسه؟ الملوك. عشان كده لما حبوا يستهزئوا بالمسيح تحت الصلب لبسوه ثوب ايه؟ ارجوان. قالوا له: تنبأ يا ملك اليهود من لطمة، مش انت ملك وبتقول ملك؟ طب البس. فلون الارجوان رمز للملوكية. طب والمذبح ده رمز لايه؟ المذبح كان رمز لايه عندنا؟ الصليب. مش المذبح ده كان بتصعد عليه المحرقات، والمسيح اصعد ذاته محرقة على انهي مذبح؟ على الصليب. فيغطوا المذبح ده بالارجوان رمز الملوكية، زي ما احنا بنقول ان الصليب ده هو عرش الله، ان الرب قد ملك على ايه؟ على خشبة. عشان كده ادوله لون الارجوان، عرش الملك، انه ملك بالذبيحة اللي قدمت عنا، ويملك علينا بالدم اللي دفعه فداء لينا. عشان كده يغطوا المذبح بالارجوان. الواحد بيستعجب، يعني يا رب انت لما كنت بتتكلم الكلام ده زمان كنت تقصد هذا المعنى؟ اشمعنى يعني؟ طب تفرق ايه لو انا غطيت تابوت العهد بالارجوان ولا المنارة باي حاجة وخلاص؟ ما اي حاجة تتغطى وتتشال بيها. لكن قد ايه كان الروح القدس دقيق جدا انه يعلن كل شيء. ويجعلون عليه جميع امتعته التي يخدمون عليها بها: المجامر اللي هي بينقلوا بيها النار، المناشل اللي هي الشوك اللي بيشيلوا بها الذبيحة، الرفوش والمناضح دي زي الجروف والجردل كده كانوا بيشيلوا بيها الرماد، كل أمتعة المذبح. ويبسطون عليه غطاء من جلد تخس ويضعون عصية. لكن الصورة اللي من بره جلد ايه؟ تخس. الصورة الخارجية للصليب تخس سودة ألم، لكن اللي تحت هذا الاسود ارجوان ملوكية، صورة ألم من الخارج لكن صورة مجد من الداخل. ومتى فرغ هارون وبنوه من تغطية القدس وجميع أمتعة القدس عند ارتحال المحلة، يأتي بني قهات ويشيلوا الايه؟ الشيلة. مين صاحي يقول في حاجة ما تغطتش؟ برافو، المرحلة النحاسية ما جاب لها السيرة، ما قالش انها تتغطى. ليه؟ المرحضة دي اللي هي رمز للمعمودية، يعني ايه المرحضة؟ كانوا بيعملوا فيها ايه؟ بيتغسلوا، بيتطهروا. قالوا دي ما تتغطاش. ليه ما تتغطاش؟ لان الانسان باستمرار محتاج الى الاغتسال، طول ما هو ماشي محتاج انه يغتسل، انه يتطهر. ما نقدرش نغطي المرحضة، لازم كل يوم. عشان كده في حياتنا اليومية لازم من التوبة اليومية، لازم من الاغتسال كل يوم، من عملية التطهير. ما تغطيش المرحضة، ما تركنش فترة تقول لما يجي وقت ابقى اروح اعترف فيه، لكن قدم كل يوم توبة ربنا تغسل بيها. ادي منظر المذبح النحاس بتاع المحرقة ومتغطي بثوب الإرجوان وحاطين جواه كل الآلات اللي كانت بتستخدم إما في رفع الذبيحة أو في رفع الرماد. وأدي العصايين اللي كانوا بيشيلوها منهم بني قهات. لا ده إرجوان. هنا هتلاحظوا ده مذبح البخور اللي الناحية دي ودي مائدة خبز الوجوه. وتلاحظوا هنا اللون بقى ايه؟ اسمنجوني. لكن هتطلقوا على مائدة خبز الوجوه شريط كده شايفينه؟ لون الايه؟ ترمز، لون الدم. وكانوا يتشالوا بواسطة الاربعة. دي المنارة الذهبية. بس عايز اجيب لكم المنظر الفوقاني. ادي المنارة الذهبية وهي ملفوفة في ثوب الارجواء الاسمنجوني ومتغطية بالتخس. وادي العتلة اللي كانوا بالطريقة اللي بيشيلوا بيها عليها العتلة او العصاية الاتنين يشيلوا بيها ويمشوا بيها قدام. ولما كان عمود السحاب يقف كانوا يقفوا يضربوا الخيمة مرة تانية وينصبوا الخيمة مرة تانية. فكان شغلة بني قهات ان هم يحملوا تابوت العهد ويحملوا مائدة خبز الوجوه والمنارة الذهبية والمذبح النحاسي ومذبح الذهب. لكن خدوا بالكم من المعنى الجميل. الحاجات دي كلها لما تخش جوه القدس وقدس الأقداس يحصل ايه؟ يتشال الغطا من عليها، يبان مجدها في الداخل. لكن لما تطلع بره تبقى متغطية. لكن بالرغم انها متغطية لكن ليها اشارة وعلامات انها تبع ملك الملوك ورب الارباب. اشارة جميلة للنفس. كل مجد ابنة الملك من ايه؟ من داخل. وزي ما شافها عروس النشيد قال عليها كده: حبيبتي جنة مغلقة ينبوع مختوم. العلاقة السرية اللي بيننا وبين الله جنة مغلقة ينبوع مختوم. محدش يشوفها، محدش يعرفها، ما بتظهرش برا، لكن مع هذا تظهر علامات ودلائل. لكن حلاوة العشرة بينك وبين ربنا دي علاقة شخصية. زي ما قلنا اللي يقف جوه خيمة الاجتماع ويبص من جوه يتمتع بجمال، لكن اللي يقف من برا ويبص يلاقي جلد تخس وشعر معزة ومنظر ما يصرش، لكن يقدر يتمتع بجوه من العلاقة. دي رمز للكنيسة ورمز للحياة الروحية. يبدو من بره ان فيها صوم وصلاة وتعب وجهاد وحروب ويعني مشاكل، لكن من جوه النفس تتمتع بسلام وبفرح عجيب جدا جدا. عشان كده لو فينا حد بيخدم وهو مش مرتاح من جوه، او الخدمة بتسبب له تعب او فقدان للسلام، تأكد ان هدف خدمتك غلط، هدفك ذاتك. لكن لو انت بتخدم وهدفك الهدف الاولاني اللي اتكلمنا عليه، حتى لو كان في 1000 مشكلة في الخدمة لا يمكن الخدمة تفقد الخادم سلامه او تعزيته. من بره يبقى المنظر زي ما يكون، لكن من جوه لازم الخادم يبقى مرتاح. لان احنا قلنا محتاجين لناس تشهد لحلاوة الحياة مع ربنا، مش لكآبة الحياة مع ربنا. نتنرفز ونزعق ونتضايق ونحط جوانا لان الناس بتدور على كرامتها الشخصية. لكن لو الناس بتدور على ربنا صح وعايزة تقدمه، لا يمكن انها حتى لو كانت الظروف من بره وحشة. رجال العهد القديم بالظبط كانوا زي الناس اللي شالوا الحاجات اللي متغطية، زي بنو قهات شالوا الحاجات المتغطية من غير ما يشوفوها ما يتمتعوا بيها. لكن احنا بتوع العهد الجديد الغطاء ايه؟ شال. بقى لينا حق التمتع انك تنظر الى تابوت العهد وتنظر الى نور الشكناء وتنظر الى مائدة خبز الوجوه وتنظر الى المذبح النحاسي ومذبح البخور، لدرجة ان هو يقول نراه بوجه مكشوف. مجد مكشوف ووجه مكشوف للانسان. عشان كده الناس بتوع العهد القديم دول كانوا بالظبط زي اللي شالوا على الكتاف من غير ما يشوفوا حاجة. لكن بتوع العهد الجديد عندهم الحق في انهم يتمتعوا ويبصروا. بس لو النفس دي كان عندها من الوعي الروحي والنظرة الروحية انها تتمتع بجمال وبحلاوة العشرة مع ربنا. في عدد 17: وكلم الرب موسى وهارون قائلا: لا تقرض سبت عشائر القهاتين من بين اللاويين. يعني ايه لا تقرض؟ ينقرضوا يعني ايه؟ هيفنوا ويموتوا. الله، ليه يا رب؟ بل افعل لهم هذا فيعيشوا ولا يموتوا عند اقترابهم الى قدس الاقداس. يدخل هارون وبنوه ويقيمانهم كل انسان على خدمته وحمله، ولا يدخلوا ليروا القدس لحظه لئلا يموتوا. قال لموسى: خد بالك من جماعه القهاتيين دول، احسن دي مهمتهم خطيره، ولو فوتت لهم شويه ودخلوا كده واقتحموا من غير ما بني هارون هم اللي يعملوا، حفنيهم هيموتوا لو دخلوا وشاهدوا الحاجات دي من غير ما تتغطى. واخ بني قهات كان ممكن يفرحوا بقى، ده احنا اجدع ناس في الكل، ده احنا اللي بنشيل. لكن بني جرشوم دول يشيلوا الستاير، وبني مرار يشيلوا الاعمده، لكن احنا بنشيل الايه؟ تابوت. فرحان يعني؟ على حسب ما تاخد، على حسب ما يطالب منك من ايه؟ من مسؤوليه. وكل ما تقترب اكثر الى الاقداس، كل ما تبقى مسؤوليتك ايه؟ اخطر. عشان كده ما تفتكروش فلان ده بقى بطرك وفلان ده بقى مطران. يعني القصه اللي بيذكرها لنا السنكسار عند احد الاباء البطاركه، لما اترسم وبعدين راح يزور البلد اللي فيها امه، فبعدين راح البيت امه ما رضتش تقابله، فيعني قال لها: ده انا بقيت بطرك، كل الناس بتبوس على ايديا، ويعني ليا سلطان ومركز. فقالت له: يا ريتني كنت سمعت انك مت من انك بقيت ايه؟ بطرك. يقول خد الكلمة دهيت وعرف، عرف قد ايه المسؤولية الموضوعة عليه. لما يقرب من الاقداس في مسؤولية خطيرة جدا عليه، وكل ما يقرب كل ما المسؤولية تزيد اكتر. عشان كده بني قهات كانوا بقى فرحانين احنا احسن من غيرنا واحنا خدنا عن الوضع، لا، ده خد بالك لألا تضيع بسبب ايه؟ قربك. وكلم الرب موسى قائلا: خذ عدد بني جرشوم ايضا حسب بيوت ابائهم وعشائرهم، من ابن 30 سنة فصاعدا الى ابن 50 سنة تعدهم، كل الداخلين ليتجندوا اجنادا ليخدموا خدمة في خيمة الاجتماع. وبصرف النظر عن نوع الخدمة، لكن هم بردك محسوبين ايه؟ جنود. هذه خدمة عشائر الجرشونيين في الخدمة والعمل، يحملون شقق المسكن وخيمة الاجتماع وغطائها وغطاء التخص الذي عليها من فوق، وسقف باب خيمة الاجتماع وأستار الدار وسقف مدخل باب الدار اللواتي حول المسكن وحول المذبح محيطه وأطنابهن. الأطناب اللي هي الحبال، يعني هيشيلوا الستاير بتاعة الخيمة والحبال، وكل أمتعة خدمتهن وكل ما يعمل لهن فهم يصنعونه حسب قول هارون وبنيه، تكون جميع خدمة بني جرشونين من كل حملهم ومن كل خدمتهم، وتوكلهم بحراسة كل أحمالهم. هذه خدمة عشائر بني الجرشونيين في خيمة الاجتماع وحراستهم بيد أثيمار ابن هارون الكاهن. بني قهات اداهم لأليعازر، الجرشونيين هنا اداهم لأثيمار. قلنا دول الاثنين اللي اتبقوا من أولاد هارون، لأن الاثنين التانيين ماتوا. بنو ميراري المجموعة الثالثة حسب عشائرهم وبيوت أبائهم تعدهم، من ابن 30 سنة فصاعدا إلى ابن 50 سنة تعدهم، كل الداخلين في الجند يخدموا خدمة خيمة الاجتماع. وهذه حراسة حملهم وكل خدمتهم في خيمة الاجتماع: ألواح المسكن وعوارضه وأعمدته وفرده، فرده اللي هي القواعد بتاعته، وأعمدة الدار حواليها وفردها وأوتادها وأطنابها مع كل أمتعتها وكل خدمتها. بالأسماء تعدون أمتعة حراسة حملهم، هذه خدمة عشائر بني مراري، كل خدمتهم في خدمة الاجتماع بيد أثيمار ابن هارون الكاهن، والرئيس عليهم أثيمار. وأيا كان نوع الخدمة، فالكل في نظر ربنا إيه؟ جنود. فابتدى موسى يعدهم من سن 30 لـ50، فلقوا بني قهات 2750، وعد بني جرشون فلقاهم 2630، وعد بني مراري فلقاهم 3200. فكان جميع كل العدد ده طلع اللي بيخدم من بني لاوي 8580. 8580 بيخدموا الايه؟ الخيمة فقط. قد يقول الواحد ده رقم كبير قوي، 8580 بيخدموا الخيمة بس. وخدمة ربنا عايزة وعايزة. يقول الحصاد كثير ولكن الفعل ايه؟ قليلون. لانكم ما تنسوش ان الحاجات دي كانت تقيلة وكانت بتتشال مسافات كتيرة، فكان محتاج لعدد كبير علشان يبدل، وكانوا متقسمين لفرق ونبطشيات. لكن اللطيف في الاربع اصحاحات دول اللي احنا قريناهم الاولانيين، ان ربنا عايز يقول لكل واحد ان انت ليك رقمك، ليك عدك، ليك مكانك اللي تنزل فيه، وليك خدمتك وليك عملك. ليك رقمك وليك مكانك وليك خدمتك وعملك. بس يا ترى انت عرفت مكانك وخدمتك ورقمك ايه؟ وعرفت موقعك من المسيح ولا لا؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ النار اللي كانت على المذبح نار دائمة، ولما كانوا ينتقلوا من مكان لمكان كانوا في المجامر يشيلوا النار معاهم متقدة، لكن المذبح يطفوا الرماد وينقلوا الرماد، لكن النار بتفضل ايه؟ مشتعلة في المجامر. نكمل سفر العدد الإصحاح الخامس. سفر العدد الإصحاح الخامس من عدد 1 صفحة 216. وكلم الرب موسى قائلا: أوصي بني إسرائيل أن ينقوا من المحلة كل أبرص وكل ذي سيل وكل متنجس لميت، الذكر والأنثى تنقون، إلى خارج المحلة تنقونهم لكي لا ينجسوا محلاتهم حيث أنا ساكن في وسطهم. ففعل هكذا بنو إسرائيل ونفوهم إلى خارج المحلة، كما كلم الرب موسى هكذا فعل بنو إسرائيل. وكلم الرب موسى قائلا: قل لبني إسرائيل: إذا عمل رجل أو امرأة شيء من جميع خطايا الإنسان وخان خيانة بالرب فقد أذنبت تلك النفس، فلتقر بخطيتها التي عملت وترد ما أذنبت به بعينه وتزد عليه خمسه وتدفعه للذي أذنبت إليه. وإذ كان ليس للرجل ولي ليرد إليه المذنب به فالمذنب به المردود يكون للرب لأجل الكاهن فضلا عن كبش الكفارة الذي يكفر به عنه. وكل رفيعة مع كل أقداس بني إسرائيل التي يقدمونها للكاهن تكون له، والإنسان أقداسه تكون له، وإذ أعطى إنسان شيئا للكاهن فله يكون. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا باغت امرأة رجل وخانته خيانة واتجع معها رجل اتجاع زرع وأخفي ذلك عن عيني رجلها واستطرت وهي نجسة وليس شاهد عليها وهي لم تؤخذ، فاعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي نجسة، او اعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي ليست نجسة، يأتي الرجل بامرأته الى الكاهن ويأتي بقربانها معها عشر الإيفة من طحين شعير لا يصب عليه زيتا ولا يجعل عليه لبانا، لأنه تقدمت غيرة، تقدمت تذكار، تذكر ذنبا مجدا للثالوث الأقدس. في مراجعة سريعة كده للكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت، شفنا ان خدمة اللاويين اختصت بخيمة الاجتماع، وربنا قسم اللاويين لثلاث فرق: بني قهات وبني مراري وبني جرشوم، وادى لكل فرقة من الفرق دي وظيفة معينة. وكانت الخدمة خدمة خيمة الاجتماع بتشهد على وجود وحضور ربنا وعلى جمال العلاقة وعلى جمال حضور الله في حياة الإنسان. عشان كده شفنا الخيمة بجمالها وبمجتملاتها وبما فيها من رموز. وحدد لهم طريقة كل حاجة يشيلوها وهم بيرتحلوا من مكان لمكان، والأغطية اللي هتتغطى بيها كل حاجة من حاجات الخيمة. وشفنا المعنى الجميل جدا ازاي كانوا بيلفوا تابوت العهد، وازاي كانوا بيلفوا المنارة، وازاي كانوا بيلفوا مذبح البخور ومذبح النحاسي، وازاي ان المرحضة ما كانتش بتتلف لان دليل على احتياج الانسان باستمرار للطهارة. واتكلمنا عن التعداد الخاص باللاويين، وشفنا ان هم لما تعدوا طلعوا 22,000. تكلمنا عن رقم 22 ولغة الارقام في الكتاب المقدس، قلنا ان 22 ده رقم الحروف الابجدية العبرية، عشان كده برضك تلاقوا المزمور اللي هو 119 عبارة عن 22 قطعة، كل قطعة تبتدي بحرف ابجدي من حروف اللغة العبرية، والمزمور ده اللي احنا بنصليه في نص الليل. فكأنه عايز يقول ان بخدمة اللاويين تكتب اسامي كل الاصباط الاثناشر في سفر السماوات. وشفنا ان عدد بني اسرائيل طلع زيادة 273 عن عدد اللاويين، وتكلمنا عن رقم 273 ده، قلنا ان هو حاصل جمع 270 زائد 3، و 270 دول الفترة اللي الانسان بيعودها في بطن امه عشان يتولد ولادة جسدية، 9 اشهر في 30 يوم يطلعوا 270، والتلاتة دي رمز للولادة الروحية من خلال قيامة المسيح. فكأن كل واحد مفدي ينال الحياة لما يولد جسديا ولما يولد روحيا. ولغة الأرقام دي ليها وضع كبير جدا في الكتاب المقدس، كان كل حرف من الحروف ليه دلالة لرقم معين، وكانوا يجمعوا أعداد أو الأرقام بتاعت الحروف اللي موجودة ويبقى الرقم ده ليه دلالة معينة. يعني عشان نفهم الكلام ده، مثلا كلمة داود أصلها العبري داود، الدال والواو والدال، الدال تاخد رقم 4 والواو تاخد رقم 6، يبقى مجموع حروف داود كام؟ ها 4 و6 10 و4، يبقى 14. عشان كده اللي فينا بقى صاحي اللي بيدرس معانا انجيل متى، متى الرسول قسم سلسلة انساب المسيح الى ايه؟ 14 14 14، علشان يقول ان المسيح ده ابن مين؟ داود. فكانت الارقام ليها دلالات معينة في الكتاب المقدس. وشفنا هدف الخدمة، ان هدف الخدمة يشهد لوجود وحضور الله في حياة الانسان وعلى جمال هذا الحضور. لحد اول الاصحاح الخامس بقى لكل واحد دلوقتي في شعب الله، سواء من اللاويين او من الاصباط التانيين، بقاله رقم وبقاله مكان يسكن فيه ربنا حددهوله زي ما شفنا توزيعة السكن، وبقاله عمل يعمله، بقاله رقم في التعداد محصى من شعب الله، بقاله مكان يسكن فيه، بقاله عمل او خدمة يأديها. وبعد ما ربنا رتب الشعب ورتب لكل واحد مكانه وخدمته، قال له خد بالك يا حبيبي لألا تفقد مكانك وتفقد رقمك وتفقد عملك. فاصحاح 5 اللي احنا قريناه دلوقتي بيورينا كل واحد خد بالك لا تفقد مكانك في المحلة، لا تفقد عملك، لا تفقد رقمك، لان زي ما شفنا هنا ربنا قال له في ناس تطردهم خارج الايه؟ المحلة. نقي المحلة، نظف المحلة، ما تخليش اي شيء غير طاهر وغير نقي في وسط الشعب. عشان كده يقول له في الآية اللي قريناها عدد واحد: اوصي بني اسرائيل ان ينقوا من المحلة. تنقية عن طريق الايه؟ النفي. النفي يعني يخرج الناس دول خارج الايه؟ المحلة. فقال له هتنفي ناس معينة. وكانت التنقية او الطهارة شرط اساسي عشان يقول له انا ساكن فين؟ في وسطهم. علشان انا ساكن في وسطيهم لازم تبقى الجماعة كلها مقدسة. اوعى شيء يفقدك رقمك او مكانك او عملك في المحلة. وحدد ثلاث حاجات يضيعوا الانسان ويطردوه برا المحلة، ولا يمكن ان هو لو دول اتوجدوا في حياته يخلوه يتمتع بحضور ربنا. ايه اول حاجة؟ قال في ابرص وزوسيل ومتنجس لميت. يعني الثلاثة دول نقدر نحطهم في عنوان واحد. الثلاثة دول يعتبروا ايه؟ نجسين. فالنجاسة اول شيء تطلع الانسان خارج المحل او تفقده حضور الله. طيب تاني حاجة اتكلم في الباراجراف التاني من عدد 5: اذا واحد عمل ايه؟ خان خيانة واخطأ خطية، ما يقدرش يستمر الا اذا اقرب خطيته ورد المسلوب وتاب وقدم ذبيحة. يبقى النجاسة بتطلع الانسان برا، الخطية تطلع الانسان برا. وتالت حاجة، القصة الطويلة اللي هنقراها دلوقتي، اذا زنت ايه؟ امرأة، الزنا. وهنشوف هيعملوا ايه في المرأة التي تزني. فدول ثلاث حاجات ما كانش الله يطيق ان هم يوجدوا في وسط شعبه: النجاسة، الخطية، الزنا. وهنشوف ايه معنى الزنا الروحي. لان حضور الله او وجود الله لا يتفق مع وجود الخطية. واذا كان الانسان بيستشعر وجود الله باستمرار، فالاحساس بوجود ربنا يحفظ الانسان من الخطأ. هو يوسف الصديق ما زناش ليه؟ وما اخطأش ليه؟ لانه كان حاسس بايه؟ بوجود الله. كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ مش هخطئ الى بوتيفار او الى زوجته، لكن ده كان حاسس بوجود ربنا، فازاي يعمل خطية في وسط وجود الله في حياته؟ كان بيحرص على وجود ربنا، عشان كده رفض الخطية. وهنا يبان بمنتهى الوضوح ازاي ان ربنا يترفق جدا بالخطاة، لكن يكره جدا الخطية، عشان كده يحرص على طهارة شعبه. مفيش مهادنة بين الخطية وبين وجود الله. تفتكروا القصة اللطيفة بتاعت عخان ابن كرمي؟ ده كان واحد من شعب الله، وبعدين ربنا قال لهم حرموا البلد اللي هتفتحوها وما تاخدوش منها حاجة، لكن كل اللي فيها احرقوه بالنار. ودخل عخان ابن كرمي وراح سرق سريقة وخدها فين؟ في الخيمة بتاعته. بعدين جم تاني يوم في الحرب تانية مع بلد صغيرة خالص كده اسمها عاي، وينهزم شعب الله قدام عاي. فيقع يشوع بن نون قدام ربنا ويشق هدومه ويعيط ويبكي، فربنا يبعث له رسالة كده ويقول له: لا أعود أكون في وسطكم إن لم تبيدوا الحرام الذي في وسطكم. في وسطك حرام يا إسرائيل. ربنا قال لهم كده: مش ممكن أبقى معاكم أو أشتغل معاكم أو أتمجد معاكم أو أديكم خدمة ناجحة إن لم تبيدوا الحرام من وسطكم، إن لم تنقي وتنفي كل شيء وكل نجاسة موجودة داخل المحلة. لأن وجود الله لا يتفق مع وجود الخطية. عشان كده قال لهم بعد ما كل واحد خد رقمه في التعداد، وبعد ما كل واحد عرف مكانه وكل واحد عرف خيمته، قال لهم: اوعوا شيء يفقدك مكانك ووجودك في حضرة الله. واول شيء يفقدك هذه المكانة ولا يمتعك بحضور ربنا هو النجاسة. وحدد النجاسة في ثلاث أشخاص معينين: البرص أو الأبرص اللي هو مرض الجذام، وتكلمنا عن البرص ده في سفر اللاويين بتفصيل، ولكن خطورة مرض البرص انه مرض ملوش شفاء، يعني ملوش علاج، زي الخطية ملهاش علاج، ما يقدرش يخف الا اذا ربنا شفاه. وزي ما البرص ده بيعمل تشوه في حياة الانسان، تلاقوا مراخيره متاكلة، ودنه متاكلة، صوابعه واقعة، ما هو البرص ده مرض بياكل في الجسم، بيعمل destruction، بيخرب في الجسم، يشوه الانسان. فالخطية ايضا تشوه الانسان وتخرب جوه الانسان. ولانه مرض معدي قال لهم اعزلوا الخبيث من وسطكم. وذو السيل الانسان اللي ما بيقدرش يتحكم في نفسه، سيل ده انسان عمال تخرج منه افرازات، رمز الانسان اللي ما عندوش كنترول على نفسه. وكان غالبا سيلان والامراض دي كلها ترتبط ايضا بالخطية، لان الخطية تفقد الانسان سيطرته على نفسه. وثالث واحد متنجس هو اللي لمس ميت، لان الموت كان اشارة للخطية، لان اجرة الخطية هي موت. فربنا عايز يقول للانسان اوعى تتنجس فتفقدك النجاسة مكانك، وتفقدك رقمك، وتفقدك حياتك، وتفقدك حضور ربنا في حياتك. عشان كده في وسطك حرام يا اسرائيل، يبقى مش هقدر اعيش معاك ولا اشتغل معاك ولا اتمجد معاك. فاول حاجة ان كان البرص او النجاسة، فالنجاسة دي خطية تختص بين الانسان وبين نفسه، يعني دي حاجة جوه الانسان. الابرص ده ابرص لنفسه، وذو السيل ده لنفسه، ولا تنجس لميت ده لنفسه. خطية في دايرة النفس. لما الانسان يخطئ الى نفسه، لما الانسان ما يقدرش يتصالح مع نفسه، ربنا ما يبقاش موجود. تاني نوع الانسان اللي اخطأ للغير. ان كان الاولاني بيخطئ لنفسه، فالنوع التاني اللي اخطأ للغير، كان خيانة عهد، اخذ حاجة مش حقه، سرق سريقة من حق، فقال لهم برضك الخطية دي تاني حاجة انا لا اطيقها، انك تخطئ في حق غيرك، تخطئ في معاملاتك مع الاخر. في الاول انت اخطأت لنفسك، لكن دلوقتي بتخطئ لغيرك. عشان كده حدد له الطريقة وقال له اذا كان رجل او امرأة خيانة او عمل جميع الخطايا، ففي ثلاث حاجات لازم يعملهم من اجل ان الخطية دي تتغفر. ايه هم الثلاث حاجات؟ ها، اول حاجة يقر بخطيته. يقر يعني ايه؟ يعترف ويقول انا غلطان. دي اول بداية لازم الانسان لو عايز يحرص على وجود ربنا في حياته، انه يكون عنده استعداد انه يقر بخطيته، يعترف بخطيته. عشان كده يقول في الحكمة من يكتم خطاياه لا ينجح. يعني اللي مش عايز يقول انا غلطان لا يمكن يكون في حياته ايه؟ نجاح. حتى لو حقق نجاح ظاهري فهو نجاح صوري لا يمكن انه يدوم. اول حاجة لازم يقر بخطيته. تاني حاجة يعمل ايه؟ يرد المسلوب، يرد اللي خده، ويزود عليه خمسه كحسب شريعة ذبيحة الايه؟ الاثم. ما يكفيش بس انك تقول انا غلطان، لكن صلح الغلط بتاعك. غلطت في حد، مش تقول كفاية انا روحت اعترف لربنا واعترف قدام ابونا، لا، وتعترف للي انت غلطت في حقه، ترجع له حقه وتزود عليه كمان. لو انت عايز تتصلح ولو عايز تحرص على وجود الله في حياتك. وتالت حاجة واهم حاجة بعد ما تقر بخطيتك وترجع المسلوب، تقدم ذبيحة ايه؟ اسم. تجيب الكبش وتقدمه كذبيحة اسم لغفران خطاياك. لما تعترف بخطيتك وتقر بها وترد لضاع حقه حقه، تقدر تنال من بركة الكفارة ومن غفران الخطية. لكن تروح تقدم ذبيحة اسم كده من الاول من غير ما تقر بالخطية ومن غير ما ان انت ترجع المسلوب، ما ينفعش. يقول لك طب ما هو افرض اللي انا اخدت منه رحت ارجع له ما لقيتهوش، مات لاي سبب من الاسباب. قال له تدور على الوالي بتاعه اللي ليه الميراث، وان ما لقيتش الوالي قدم لمين؟ للكاهن. بس لازم الحرام اللي انت خدته ما يفضلش في بيتك، لازم الحرام اللي انت خدته ما يفضلش في حياتك، لاني لا اعود اكون في وسطكم الا ان تبيدوا الحرام. ربنا ما يرجعش الا لما تحصل تنقية، الا لما تحصل طهارة. عشان كده طهارة المحلة ونقاوة المحلة تتوقف على نقاوة كل فرد فيها. لو كل فرد اهتم بنقاوته وبطهارته هتبقى المحلة كلها ايه؟ مقدسة وطاهرة. لو كل فرد في الكنيسة اهتم بنقاوته وطهارته هتبقى المجموعة كلها مقدسة. لكن وجود واحد يبوظ كل حاجة. والخميرة صغيرة تخمر العجين ايه؟ كله. ربنا ما يشتغلش ولو في حرام ولو حاجة صغيرة. عشان كده يقول القديس ابو مار جملة لطيفة قوي، احكم يا اخي على نفسك قبل ما ايه؟ ما يحكموا عليك. احكم على نفسك وقر بخطيتك وطهر حياتك قبل ما غضب عنك يطلعوك ايه؟ بره. احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. عشان كده لو طلعنا رسالة بولس الرسول لكورنثوس الأولى نشوف قد ايه هو بيهتم بنقاوة وحياة الكنيسة.